كم ندعو الله ونتمنى أن يجعلنا أهل الجنة ويوفقنا ويزكينا يأخذ فضلا بنواصينا كم ندعو الله كم ندعو الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الكرام الأحباب، أبواب الجنة، نحاول في كل مرة أن نرى بابا من أبواب الجنة أو يكرمنا الله جل وعلا فنرى كل الأبواب ونعلم الطريق إليها. ومعنا بأمر الله جل وعلا في هذه الليلة باب عظيم، باب واسع، باب كبير، باب لا يغلق، باب هو مفتوح الآن، باب هو مفتوح الآن، إنه باب موجود في المغرب، باب ما بين حلقيه، ما بين المصراعين، كما بين المشرق والمغرب. إنه باب التوبة، عرضه مسيرة 70 سنة، مسيرة 70 سنة، باب التوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الطبراني والإمام أحمد وهو عند البخاري في التاريخ وغيرهم من حديث صفوان بن عساد المرادي وحسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للتوبة بابا، إن للتوبة بابا من قبل مغرب الشمس، ما بين المصراعين كما بين المشرق والمغرب، وفي رواية: عرضه 70 سنة لا يغلق، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. باب التوبة مفتوح الآن ولن يغلق إلا إذا طلعت الشمس من مغربها أو إذا نمت على فراش الموت وجاءتك الغرغرة، لكن باب التوبة مفتوح. سؤال كتير شباب يقول: هو المشرك ينفع يتوب؟ الكافر ينفع يتوب؟ آه ينفع يتوب. طب مش ربنا بيقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ أيوة صح، الآية صحيحة، بس الكلام ده لو أنت قابلت ربك بهذا، لكن لو قابلت ربك بتوبة من شرك قبلها الله، لأن باب التوبة مفتوح. وليس أدل على ذلك من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ألم يكن صحابة النبي مشركين؟ ألم يكونوا كفار؟ ألم يكونوا محاربين للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ألم يكونوا أعداء للدين؟ ومع ذلك لما تابوا تاب الله جل وعلا عليهم. ده مش توبة بس، لا، ده لما تابوا إلى الله جل وعلا بباب التوبة المفتوح كل ذنوبهم تبدلت. الإسلام خلاص جب ما كان قبله. بنسمع كلمة حلوة قوي بس ياريت نعيشها، بنسمعها تقريبا في معظم الخطباء، بيقولها في معظم الخطب، يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لو تفهم الكلمة دي، بنسمعها كتير من الخطباء بس عشان تعيشوها. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني لو واحد صدق في الإقبال على الله جل وعلا والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى كأنه ما أذنبش أصلا، كأنه ما أذنبش. ده أنا ممكن أديك الليلة دي هدية عشان عشان تدخل من باب المفتوح، مش بقولك تفتح الباب، تدخل من باب الجنة المفتوح الآن. أديك هدية من النبي عليه الصلاة والسلام. فرضنا إن حضرتك مشيت في الشارع أو بصيت لبنت، شفت فيلم غلط، حضرتك ملك اللي بيكتب السيئات على كتفك الشمال بأمر الله ينزل عشان أو يمسك القلم عشان يكتب عليك الذنب. الملك لسه هيمسك القلم كده ويكتب الذنب، الحليم جل جلاله، التواب سبحانه وتعالى، الغفور جل وعلا يأمره أن يحلم عليك، ما يكتبش الذنب، ماسك القلم كده والورقة قدامه اللي فيها كتابك، ما يكتبش الذنب. تمضي ساعة، طب يكتب، يأمره الحليم أن ينتظر ساعة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وست ساعات، الملك ماسك القلم وأنت أذنبت الذنب فعلا ويريد أن يكتب ذنبك، والحليم جل جلاله يريد أن يحلم عليك ويعلم ملائكته الحلم بك فيأمرهم أن لا يكتبوا عليك الذنب. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن، وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. الله جل وعلا اسمع الهدية النبوية من النبي كما روى الطبراني وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحب الشمال، اللي هو مين؟ اللي بكتب السيئات، إن صاحب الشمال لا يرفع القلم عن العبد المسلم المخطئ، أنا وإنت والله لا يرفع القلم عن العبد المسلم المخطئ 6 ساعات، فإن تاب إلى الله ألقاها وإلا كتبت عليه سيئة واحدة. سبحان الله، لو أنت تبت إلى الله في خلال 6 ساعات كتابك يوم القيامة بأبيض، صحيفتك بلا ذنب. إزاي ده؟ أنا عارف أني عملت الذنب وفاكر اليوم ده بالذات، وقعت في الكبيرة في يوم العيد ده بالذات أنا فاكر، لكن تفتح كتابك تلاقيه أبيض فاضي. ليه يا رب؟ لأنك تبت إلى الله قبل ما يعد 6 ساعات. أنت أذنبت، قعدت سهران طول الليل على الذنب، سمعت أذان الفجر تبت إلى الله جل وعلا وصليت الفجر وأنبت ورجعت، بفضل الله الذنب أصلا ما يكتبش. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الباب مفتوح ويد الله جل وعلا مبسوطة إليك، وإن الله جل وعلا سيجعلك ممن يقرب الجنة إليهم لو أنت تبت، لأن ده العبد الأواب الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. اوعى الشيطان يقول لك خلاص أنت يعني اتكسب بقى من ربنا، أنا زهقت من نفسي، ما عادش ينفع أتوب بقى، خلاص أنا تبت ورجعت. برضو توب، مع كل مرة أصدق في التوبة فباب التوبة ما زال مفتوحا لم يغلق، والله جل وعلا سيقبل منك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله جل وعلا لهم. يا عبد الله الليلة تب إلى الله، وابدأ وتب إلى الله من الذنب الذي تظن أنه صعب أن تتوب منه. بطلت السجائر كتير ورجعت لها تاني، تب منها المرة دي، بس المرة دي املح، ارمي حملك على ربنا وقول له: يا رب أنا ضعيف بنفسي، لكن المرة دي هسألك إنك تعني، فصبر جميل والله المستعان. كلمت البنت وبعدت عنها تاني، وكلمتها تاني ومسحت رقمها، وكلمتها تالت وقفلت الفيسبوك عليها، وكلمتها رابع، ما ينفعش بقى أنا خلاص، لا لسه مش خلاص، الباب لسه مفتوح، تب إلى الله والله يقبل منك. الله جل وعلا يقبل توبتك لأن باب التوبة مفتوح، فلا تغلقه على نفسك. فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ويكفيك أن تسمع آخر كلمة من النبي عليه الصلاة والسلام أو من ربنا قبل ذلك: إن الله يحب التوابين. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعليكم، وأن يجعل خير أعمالنا أواخرها، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. كم ندعو الله ونتمنى أن يجعلنا أهل الجنة، ويوفقنا ويزكينا، يأخذ فضلا بنواصينا.